تاجرت مع زوجتي في هذا اليوم بسبب طبخ مناسبة ولم تأخذ أمرا بالتنفيذ، وقلت لها إنك طالق طالق طالق، وحضرني بعض أقربائي وطلبوا مني أن أسترجع وأن أذكر الله، وقلت إن الله وإن لا يرجعون، ولي منها 3 أولاد وهي حامل وهي راضية وأنا راضي. هذا من العجائب مثل ما جودة الطبخ طلقها عشان ما جودة الطبخ. جودة الطبخ تنصح المرة الثانية يصير طبخين إن شاء الله. عند كونها يعني نقص الطبخ عما ينبغي في رأيي تطلقها، كانت رخيصة لو عزم ب100 ريال ما سويت كذا. امرأة أم أولادك جاءت بالألوف الكثيرة ثم تطلقها عند أقل شيء، هذا لا شك أنه نقص كبير، نقص في العقل وضعف في الدين، ما يليق المؤمن هذا الشيء. أما الفتوى تحتاج إلى حضورك عندنا إن شاء الله ننظر الفتوى.